تفضل. جاء في حديث رواه أبو حديث أبي أمامة، بدي معنى كلمة لما قالوا يا رسول الله إن اليهود يعفون سبالهم ويقصون أثانينهم، فأمرهم بإعفاء الأثانين وقص السبال، قال خالف أهل الكتاب. بدي معنى الأثانين، وجدتها في كتب اللغة تعني أكثرها أوائل الشيء. يعفون أثانينهم يعفون سبالهم سبالهم ويقصون أثانينهم، قال أثنين. قصوا سبالكم وأعفوا أثانينكم، خالفوا أهل الكتاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى. حديث رواه الإمام أحمد. والحديث صحيح؟ والله يغلب على ظني أنكم صححوا بالصحيحة بالسلسلة، صحيح الجميع؟ بالسلسلة الصحيحة. صحيح. تذكر رقم الديس أو لا في أي مجلد؟ ما أذكر، في أي مجلد؟ تقريبا يرحمكم الله، لعله في الثالث، لأنه عهدي به بعيد. يحتاج الأمر إلى مراجعة، لأنه أبو العلا يتصل معي ويأخذ جواب إن شاء الله. بارك الله فيك. صحيح، بارك.